جميع دعوات الرسل، فإن الرسل دعوا إلى ما تضمنه حديث جبريل من مسائل الإيمان، وهذا إجماع كما حكاه الحافظ ابن رجب وغيره من أهل العلم. والقضاء والقدر من أهل العلم من فرق بينهما على اعتبار الفرق بين اللفظين، فقال بأن لفظ القضاء غير لفظ القدر، وعلى هذا فإنه لا بد وأن يكون هناك معنى مختلف. ومنهم من لم يرى التفريق وقال بأن القضاء هو القدر والقدر هو القضاء، فيكون من باب الترادف على الأقل من الناحية الشرعية، ولعلنا نفصل في هذا المقام في موضع آخر. وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم لا يريان فرقا بينهما، وهكذا سمعت شيخنا العلامة الفوزان يقول لا يتبين لي بينهما فرق. والقدر اسم المصدر يطلق ويراد به التقدير، ويطلق ويراد به الشيء المقدور يعني المفعول. والإيمان بالقدر كما تقدم من أركان الإيمان، والمصنف رحمه الله تعالى أجمل مباحثه جميعا بذكر أهم ما يتعلق به من أفعال الرب تبارك وتعالى، لأن القدر كما يقول الإمام أحمد هو القدرة، ومنكر القدر منكر للقدرة، هكذا قال الإمام أحمد، منكر القدر منكر للقدرة. ومن التقدير أو الإيمان بالقدر أن يؤمن العبد بأن الله فعال لما يريد جل في علاه. وجاء عن علي رضي الله عنه، إلا أننا لم نقف له على إسناد حتى هذه الساعة، أنه قال القدر سر الله في خلقه. والقدر متضمن لأربعة مراتب: المرتبة الأولى علم الله السابق الأزلي أو الأول الذي لم يسبق بجهل ولا عدم، والثاني كتابة الله تعالى لهذه المقدورات، والثالث مشيئته جل وعلا لها، والرابع خلقه وتكوينه إياها، كما حكي عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال علم كتابة مولانا مشيئته خلقه وهو إيجاد وتكوين. المصنف رحمه الله تعالى هنا يقول ومن صفات الله تعالى، أي من صفات الله الفعلية، أنه الفعال لما يريد. فعال صيغة مبالغة، فالرب تبارك وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، إن الله يفعل ما يشاء، فهو الفعال لما يريد جل وعلا، وإرادته جل في علاه للأشياء لا راد لها، كما قال تبارك وتعالى فعال لما يريد في سورة البروج، قال جل وعلا فعال لما يريد، وقال في جل في علاه في سورة الحج إن الله يفعل ما يريد، وكذلك قوله جل وعلا في سورة الحج إن الله يفعل ما يشاء. فالرب تبارك وتعالى يفعل ما يريد، وكما قال جل وعلا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقول المصنف رحمه الله تعالى هنا لا يكون شيء إلا بإرادته، لا يكون شيء إلا بإرادته، أي إرادته الكونية، إرادته الكونية جل في علاه، لأن المشيئة مرادفة للإرادة الكونية، وأما الإرادة فهي إرادتان: إرادة عامة والتي هي بمعنى، والثاني الإرادة الشرعية وهي المتضمنة للمحبة. وأما المشيئة فإنها لا تنقسم عند عامة أهل السنة وأكثرهم، وإنما الذي يقسم هو الإرادة، فتنقسم إلى إرادة كونية وإلى إرادة شرعية. والإرادة الكونية لا تستلزم محبة، وهي الإرادة العامة، فتشمل ما يحبه الله وما يكرهه، وما يرضاه وما يسخطه. وأما الإرادة الشرعية فهي متضمنة للمحبة. والمصنف رحمه الله تعالى هنا ذكر أدلة القدر، وسنذكرها في موضعها حتى لا نسبق كلامه. قال: وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره ولا يصدر عن تدبيره. ليس في العالم شيء، في كل هذا العالم، والعالم معروف أنه كل ما سوى الله، كما قال جل وعلا في قصة فرعون مع موسى، قال: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما. فلم يبق شيء بعدها. فليس في هذا العالم شيء يخرج عن تقديره جل وعلا، ولا يصدر إلا عن تدبيره. فإذا الكون كله صادر عن تدبير الرب، وكل ما يقع في هذا الكون وفي هذا العالم فإنه بتقديره وتدبيره جل وعلا. هذا الذي يدين به أهل الحق الطائفة المنصورة، لا كما تقوله القدرية المعتزلة. وقوله: ولا محيد لأحد عن القدر المقدور، يعني أن ما قدره الله جل وعلا كائن عليك. وهذا فيما يتعلق بباب المصائب، لأن أهل السنة يحتجون بالقدر على باب المصائب، ولا يحتجون بالقدر على باب المعايب. والمعنى أنه إذا وقع شيء من المصائب فإنه بتقدير الله جل وعلا الذي لا محيد للعبد عنه. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. فإذا وقعت المصيبة احتج بالقدر، لكن إذا وقع الإنسان في المعايب وهي المعاصي فإنه لا يجوز له أن يحتج بالقدر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فهذا الموضع من كلام المصنف رحمه الله متعلق بما يسمى بالإرادة الكونية، وهو ما يقع من المصائب التي لا راد للإنسان من جهة نفسه لها. وقوله: ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور، أراد ما العباد فاعلوه. لماذا؟ لأنه كما تقدم معنا في النصوص التي سقناها فعال لما يريد، فإن الله تعالى أراد أفعال عباده، أفعال عباده، وشاءها من جهة الكون، من جهة الإرادة الكونية، من جهة الطاعة، من جهة المعصية. فكل ما يفعله العباد هو بمشيئته التي تقابل الإرادة الكونية. لا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور، أراد ما العباد فاعلوه. فإذا فعلوا فعلوا بإرادته وتقديره، وإذا تركوا تركوا أرعوني أسماعكم زيادة على ما كانت من أول الدرس، وأن تحضروا أسماعكم وقلوبكم لما سأذكره لكم حالا، وهو أن الفعل والترك جميعا بالنسبة للعبد فيما له فيه اختيار مقدر من عند الله جل وعلا. فإذا فعل فعل بتقدير الله تبارك وتعالى، وإذا ترك ترك بتقدير الله جل وعلا. فالمتصدق في باب الطاعات مثلا، أو البار بوالديه، إن فعل الصدقة فعلها بتقدير الله، وإن تركها في نفس الموضع وفي نفس الجنس والمكان والزمان، وإن فعلها فعلها بتقدير الله تعالى، بمعنى أن الله قد قدر عليه الأمرين جميعا وله اختيار في ذلك، ولكن هذا الاختيار راجع إلى مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقد جاء في الصحيحين ما يوضح هذا توضيحا جليا من قول عمر رضي الله عنه، فإنه لما أراد أن يدخل الشام أو الشام وانتشر فيها الطاعون طاعون عمواس، واستشار المهاجرين واستشار الأنصار، فاختلفوا، منهم من يقول نرجع ومنهم من يقول ندخل، فاستقر أمر عمر المحدث الملهم، وأبو عبيدة بن الجراح كان في الجالسين وأهل الشورى من العشرة، فاستقر أمر عمر رضي الله عنه إلى أنه يرجع بمن معه. فقال له أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه: أفرار من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ فقال عمر رضي الله عنه: نفر من قدر الله إلى قدر الله، أرأيت إذا أنزلت الإبل ترعى في أرض خصبة، أو أنزلتها ترعى في أرض جدبة أو بهذا المعنى، ألست رعيتها بقدر الله وتركتها بقدر الله؟ قال: نعم. وهم على هذه الحال جاء عبد الرحمن بن عوف، حتى أن عمر رضي الله عنه قال أبي عبيدة بن الجراح: لو أن غيرك قالها. وهم على هذه الحال جاء عبد الرحمن بن عوف فقال رضي الله عنه: إن عندي في ذلك علم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوا فيها، ومن كان فيها فلا يخرج منها. فقول عمر رضي الله عنه وأرضاه: نفر من قدر الله إلى قدر الله، يكشف لك المعنى العام المتعلق بالقدر، وهو أن الفعل والترك فيما للعبد فيه اختيار راجع إلى قدر الله، فإن فعل فعل بقدر، وإن ترك ترك بقدر، وهذا القدر هو الواجب اعتقاده. والمصنف رحمه الله تعالى قال: ولو عصمهم ما خالفوه، يعني لو عصمهم الرب تبارك وتعالى عن معاصيه ومخالفاته ما عصوه، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أن يطيعوه جميعا لأطاعوه، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ولو شاء الله لهدى الناس جميعا، وقال: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. فمن أطاع أطاع بفضل الله، وعصم بفضل الله، ومن ضل وانحرف وعصى كما سيأتي فإن ذلك عدل من الله، وسيأتي تقرير ذلك ومزيد منه. قال رحمه الله: خلق الخلق وأفعالهم. وهذا القدر هو الذي تنكره طوائف المعتزلة، لأن المعتزلة القادرية على درجات، فالدرجة الأولى كانوا ينكرون العلم السابق، وهؤلاء كفرهم أئمة السلف، وحكى القاضي عياض وغيره من أهل العلم تكفيرهم إجماعا، وهم الذين كانوا ينكرون العلم، علم الله السابق للأشياء. ولهذا قال الشافعي رحمه الله: ناظر القدرية بالعلم، فإن حجبوا وإلا كفروا. فهذا القدر لم يبقى أحد عليه ممن ينتسب إلى القبلة، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية، وكما ذكره الحافظ ابن حجر أيضا في الفتح. وقد قال الله تعالى: الله خالق كل شيء. وقال جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خالق كل صانع وصنعته، كل صانع وصنعته. وصنف الإمام البخاري كتابا حافلا في هذا الباب سماه خلق أفعال العباد. قال رحمه الله: وقدر أرزاقهم وآجالهم. فالأقدار والأرزاق والآجال كلها من عند الله تبارك وتعالى، كما في حديث ابن مسعود الطويل، حديث الصادق المصدوق، أنه ينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد، كما في الصحيحين. وقد قال ربنا جل وعلا: لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال تبارك وتعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ثم قال المصنف رحمه الله: فإذا علم الإنسان هذا، أن الله عز وجل قدر أرزاق العباد، كما قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وقال جل وعلا: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. قال المصنف بعدها: يهدي من يشاء برحمته، ويضل من يشاء بعدله، فمن يشاء وفقه بفضله. شيخنا حافظ حكمي رحمه الله تعالى في السلم: الإضلال عدل من الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن المحل غير مناسب للهداية، لأن العبد إذا عمل بموجب الفسوق والكفر والمعاصي والعناد، ولم يرضى قبول الحق الذي أنزله الله تبارك وتعالى، لم يكن قلبه محلا للهداية، كما قال جل وعلا: كذلك يضل الله الكافرين، ويضل الله الفاسقين، يضل الله الكافرين، يضل الله الظالمين، إلى غير ذلك من نصوص الكتاب والسنة. كما قال جل وعلا: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فالسبب من جهة العبد، السبب من جهة العبد. وعبر ابن القيم رحمه الله بأن المحل غير مناسب للهداية، يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. وقال جل وعلا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. والرب تبارك وتعالى في هذا كله، في عدله وفضله، لا يسأل عما يفعل، كما قال جل وعلا: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فإن خلقه لهذه الأمور في خيرها وشرها لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان أدلة القدر، فقال: إن كل شيء خلقناه بقدر، أي بتقدير. وقال: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. إن كل شيء خلقناه بقدر، وهذه الآية من أدلة إثبات هذا الركن، إثبات هذا الركن، ألا وهو ركن الإيمان بالقدر. وكذا قوله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، قدره تقديرا. وكما قال ربنا تبارك وتعالى: الذي قدر فهدى. وكما قال جل وعلا: وكل شيء عنده بمقدار. وقال جل وعلا: قد جعل الله لكل شيء قدرا. فهذه الأدلة واضحة صريحة في الإيمان بالقدر، وغيرها كثير. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله جل وقوله وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ومعنى هذا أنه لا يقع شيء في هذا العالم وفي هذا الكون إلا بتقدير الله تبارك وتعالى. وقوله تبارك وتعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. هذه النصوص كلها ظاهرة في أن الرب تبارك وتعالى هو الذي قدر مقادير الخلائق. وكما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من السنة ما يدل على هذه المرتبة أو هذا الركن من أركان الإيمان. قوله: وروى ابن عمر أن جبريل عليه السلام معنى قوله من قبل أن نبرأها أي من قبل أن نخلقها. قال: وروى ابن عمر أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: صدقت. انفرد به مسلم، يعني انفرد به مسلم من حديث عمر، من حديث ابن عمر عن أبيه. وأما من حديث أبي هريرة فقد اتفق عليه الشيخان. وهذا الحديث جعله المصنف من مسند ابن عمر، والأمر في هذا سهل، وإلا فهو من مسند عمر. قال: وقوله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. هذا الحديث رواه الطبراني وأورده الحاكم في معرفة علوم الحديث، وذكره المصنفون في كتب المسلسل، في كتب المسلسلات التي سلسلت على هيئة معينة، لأنه مسلسل بالقبض على اللحية، وهذا التسلسل ضعيف، والحديث أيضا ضعيف لا يصح. ولهذا حكم عليه الذهبي رحمه الله بالنكارة في ميزان الاعتدال، وأعله كذلك في السير. قال رحمه الله: وقوله: ومن دعا، ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن والحسين: وقني شر ما قضيت. وصححه العلامة الألباني وشيخنا مقبل عليه رحمة الله، ولم يسب من زعم أنه تراجع عنه، الأعلم منه أنه توفي رحمه الله وفي آخر أيامه وهو يصحح حديث الحسن ابن علي كاملا. فالحديث إذن صحيح كما سبق. قال المصنف رحمه الله: ولا نجعل أو ولا تجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه، بل يجب أن نؤمن ونعلم أن الله أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل. قال الله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ونعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك، أنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره. المصنف رحمه الله تعالى يقرر ما سبق التنبيه عليه من أنه لا يحتج بالقدر في باب المعايب، وهي فعل المحرمات وترك الطاعات. فمن ترك الأوامر وفعل المعاصي ثم احتج بالقدر قلنا له: لا، ضللت عن سواء السبيل، بل أنت مخير في الفعل، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ولهذا أرسل الرسل وأنزل الكتب وأمر بالأوامر ونهى عن النواهي وأقام الصراط وقام الصراط والميزان والجنة والنار. يجزى كل نفس بما كسبت، فلا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه، لأنه كما ذكرت لك آنفا القدر يحتج به في باب المصائب ولا يحتج له في باب المعايب كما فعلت القدرية الجبرية من وسلفهم من المشركين الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. فإن هؤلاء ضلوا عن سواء السبيل، فنحن لا نجعل القدر حجة لنا على فعل المعاصي وترك الطاعات، بل نؤمن بالقدر كما أمرنا ربنا تبارك وتعالى. ثم أيضا المصنف رحمه الله ذكر مسألة أراد أن يرد بها على المعتزلة، وهي مسألة أنه لا يأتي التكليف بما لا يطاق، بل الشريعة جاءت بالأمر والنهي الذي يستطيعه العباد. فقال: ونعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك، ولكن يختلف باختلاف العباد من جهة قدرتهم وعدمها. ولهذا قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكما جاء في حديث عمران بن حسين: صل قائما فإن العموم، من جهة عموم العباد، فإن الله تبارك وتعالى أمر بالأوامر التي يستطيعون فعلها ونهى عن النواهي التي يستطيعون تركها. وفهم هذا مهم، لأن يعني المعتزلة يقولون بأن الشريعة جاءت بتكليف ما لا يطاق، والجبرية يجعلون هذا الإنسان مجبورا على الأفعال، وأنه كالريشة في مهب الريح. وولد الأشاعرة المتكلمون من هذين القولين قولا سموه بالكسب، ولا حقيقة له. المصنف رحمه الله تعالى قال: وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة، بل العباد مخيرون في هذا ومأمورون بهذا الفعل. وكما قدمت لك أن من عمل بتقدير الله، ومن ترك بالتقدير الله. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس لما كسبت لا ظلم اليوم. فدل على أن للعبد فعلا وكسبا. وهنا انتقد بعضهم على الشيخ هذه العبارة، وأنها راجعة إلى قول الكسبية، ولا يظهر هذا النقد. قال: يجزي على حسنه على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره. فهذا رد على الجبرية كما رد على القدرية الغلاة في باب القدر من قبل، لأن القدر ظل فيه طائفتان، وتوسط أهل السنة الذين هم وسط في باب الحق بين الحق والباطل دائما. فإن القدرية جعلوا العبد مريدا لكل شيء وخالقا لفعل نفسه، والجبرية على النقيض من ذلك جعلوه مسيرا ليس له اختيار كالريشة في مهب الريح. وكل وكلا هاتين الطائفتين قد ضل عن سواء السبيل. وأما أهل السنة فقالوا إن العبد له مشيئة، وهذه المشيئة تابعة أو الإرادة تابعة لمشيئة الله جل وعلا. والرد على هذه الطوائف يطول الكلام عليه، وليس من شرط درسنا، إنما شرطه أن يكون في تقرير ما ذكره المصنف رحمنا الله وإياه. وبهذا يكون قد أنهى كلامه عن مسألة القدر. فهل ترون أن نواصل فيه؟ مبحث مستقل يحتاج أن يكون مترابطا. الله الخيار لكم يا شيخ إن شاء الله. على حسب الوقت الذي عندكم. أنا بالنسبة لي، لأن أظن أنكم تنتظرون الصلاة هكذا. نحن صلينا العشاء، انتهينا. كما تحبون. تريدون أن نأخذ من الإيمان؟ تفضلوا يا شيخ تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: والإيمان قول باللسان، وعمل بالأركان، وعقد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فجعل عبادة الله وإخلاص القلب وإقام الصلاة كله من الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فجعل القول والعمل من الإيمان. وقال تعالى: فزادتهم إيمانا. وقال: ليزدادوا إيمانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة أو خردلة من الإيمان، فجعله متفاضلا. الإيمان يغلب على المعرفين له بأن يعرفوه بأن الإيمان هو التصديق، وهذا التعريف فيه قصور ونظر، ولهذا تعقبه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في جملة من كتبه، منها كتاب الإيمان، وقال بأن الإيمان تصديق مع إقرار، أو تصديق لازم، لأنه يدخل فيه مسمى العمل، والعبد يعلم أنه إذا لم يقم بمقتضى الخبر الذي أخبر به لم يكن مصدقا على الحقيقة. فالإيمان إقرار جازم، إقرار جازم. هذا بالنسبة لتعريفه من الناحية اللغوية، لأن اللغة لها ارتباط بالشريعة، ذلك لأن الشريعة جاءت لتقييد ألفاظ اللغة ولم تأتي بنقلها، كما هو محقق عند المحققين من الأصوليين. وأما تعريف الإيمان من جهة الشرع أو من جهة الاصطلاح الشرعي، فقد عرفه المصنف رحمه الله بمقتضى ما دلت عليه الأدلة من أن الإيمان مجموع من ثلاثة أمور، هي عقد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. ف فمن أهل العلم من عرف بهذا التعريف فقال قول اللسان وعمل بالأركان، قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان. ومن أهل العلم من يقول الإيمان قول وعمل ويكتفي بهذا، ويجعل القول معبرا عن قول القلب وقول اللسان، ويجعل العمل معبرا عن عمل القلب وعمل الجوارح. ومنهم من يقول غير هذه التعبيرات، وكلها تصب في مصب واحد. وهذا الذي ذكر قبل قليل تخريج لقول أئمة السلف الذين قالوا بأن الإيمان قول وعمل، فإنهم لم يقصدوا قول اللسان وعمل الجوارح دون أن يكون للقلب قول وعمل، بمعنى أنه مركب من قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. وما ذكره المصنف هو الذي الأشهر والذي عليه الأكثر، وهو أوضح في الدلالة. قول اللسان، وقول اللسان معتبر. النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، والرب تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم قل آمنا بالله، وقال في آية أخرى قولوا آمنا بالله، قولوا آمنا بالله. ولما قال المنافقون آمنا قال الله عز وجل قل لم تؤمنوا، لما قال الأعراب آمنا قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فهنا لم ينفع اعتبار القول، وإنما اعتبار مواطأته للقلب. والمنافقون لما قالوا، فإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنما نحن مستهزئون، نفى الله أن يكونوا صادقين في قولهم، لأن قول اللسان لم يتواطأ مع قول القلب. وانتبه لهذه الفائدة المهمة في هذه الأبواب وفي أبواب الاعتقاد وفي كتب العقيدة حيثما وقفت عليها، أن لفظ قل إذا جاء في الكتاب أو في السنة أو في ألفاظ كتب العقيدة المصنفة على مذهب أهل السنة والجماعة، فإنهم لا يعنون بها قول القلب مجرد قول اللسان مجردا، وإنما يعنون بها قول القلب وقول اللسان، قول القلب وقول اللسان. لأن قول القلب مجردا عن قول اللسان هذا هو المعرفة الذي تدين به الجهمية، والقول به يدخل المشركين الأولين لأنهم كانوا يعرفون الرب تبارك وتعالى. وقول اللسان مجردا عن مواطأة القلب يدخل المنافقين، فإذا مر معك قل في الكتاب في السنة في ألفاظ كتب العقيدة كما كررها الحافظ ابن أبي داود رحمه الله في حائيته، فإن هذا يشمل قول القلب وقول اللسان. قال رحمه الله وعمل الأركان، وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى الأدلة على هذا الموضع. وعقد الجنان عقد، وهو الربط والحزم، ولهاء من هنا سمي الاعتقاد اعتقادا. فقال بعضهم إن أول من أطلق لفظ الاعتقاد الغزالي، وهذا خطأ وليس بصحيح، بل قد سبقه إليه أئمة منهم الصابوني فإنه متقدم عليه، وأقدم منه أيضا أبو بكر بن أبي داود الذي صنف رسالته الحائية وذكر فيها العقد والعقيدة. إذا ما اعتقدت كما قال في آخر حائيته، إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. عقد الجنان والاعتقاد على حسب، قد يكون حقا وقد يكون باطلا، ولهذا يقال عقيدة الجهمية ويقال عقيدة أهل السنة والجماعة، فإن كان حقا فهو عقيدة أهل السنة والجماعة، إن كان باطلا فهو عقيدة أهل البدع. قال يزيد بالطاعة أي الإيمان وينقص بالعصيان، ولهذا قالوا إنه مركب من 5 نونات كما ذكر الشيخ حماد الأنصاري: قول اللسان وعمل الأركان وعقد الجنان، هذه ثلاث نونات، ويزيد بطاعة الرحمن، هذه الرابعة، وينقص بالعصيان أو بطاعة الشيطان، وهذه الخامسة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الأدلة على هذا الموضع. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. فسر لك الآية تفسيرا دقيقا، فجعل عبادة الله وإخلاص القلب وإقام الصلاة كله من الدين. فجميع ما ذكر في هذه الآية سماه الله تبارك وتعالى دينا، ذلك دين القيمة. وكذلك السنة في حديث جبريل، فإنه لما ذكر أركان الإيمان وأركان الإسلام والإحسان قال: ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم أو أمر دينكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة. هذا الحديث جاء بلفظ الإيمان بضع وستون شعبة، وهذا اللفظ بضع وسبعون شعبة رواية البخاري فيما يحضرني، وأما رواية التي اتفق عليها الشيخان فبضع وستون شعبة، وهذه الرواية بضع وسبعون شعبة فيها إعلال، وقد تكلم عليها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هذه الرواية، وأن الأصح أنها رواية بضع وستون شعبة. قال: أعلاها الشهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فجعل القول والعمل من الإيمان. وليت المصنف رحمه الله أكمل الحديث، لأنه يدل على ما تقدم كله، لأنه قال: والحياء شعبة من الإيمان. فأعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، هذا قول اللسان، وإماطة الأذى عن الطريق هذا عمل الجوارح، والحياء معلوم أنه عمل قلبي، وهذا عمل القلب. لكن أراد المصنف أن مجموع هذه الأمور كلها من الإيمان، فجعل القول والعمل من الإيمان. وفي نحو هذا حديث وفد عبد القيس الذي في الصحيحين عن ابن عباس لما سئل عن الإيمان وذكر الإيمان وشهادة أن لا إله إلا الله وأن تعطوا من المغنم الخمس، فجعله من الإيمان. وقال تعالى: فزادتهم إيمانا، أراد أن يدلل على مسألة زيادة الإيمان، أراد أن يدلل على مسألة زيادة الإيمان، وهو أمر مجمع عليه عند السلف. قد قال تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا مع إيمانهم، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا. وهذا أيضا مما يدل على زيادة الإيمان ونقصانه. والمصنف رحمه الله تعالى ذكر بعد ذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة أو خردلة من الإيمان، قال فجعله متفاضلا. وهذا الحديث متفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد الخدري: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وذلك أضعف الإيمان. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى بعد هذا في الكلام على تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الإيمان، والكلام على أشراط الساعة والإيمان بعذاب القبر ونعيمه. نرجئ الكلام عليه إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. عندنا مجموعة من الأسئلة شيخ لو تفضلت. سائل من الجزائر يقول: شيخنا بارك الله فيكم، ما هو الموقف السلفي مما يحدث الآن لإخواننا في غزة؟ وهل ندعو بالنصرة لحماس وباقي المقاومات رغم انحرافها، أم يكتفى بالدعاء العام؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه: المسلمون تتكافأ دماؤهم، يسعى في ذمتهم أدناهم. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى له عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، كما في الصحيحين. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين كالبنيان، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على حقوق المؤمنين. وما يحصل في فلسطين وفي أرض غزة على الخصوص ليس جديدا من أعداء الله تبارك وتعالى، وهو أمر قديم، لكنهم ينشطون ويزيدون الفينة والفينة. والأمر المتوجه بالسؤال عنه الذين يجاهدون لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى وإعلاء دينه، ولست محتاجا إلى أن تدعو إلى لفئة معينة، بل تدعو للمسلمين وأن ينصر الإسلام وأهله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري. ولو أن المسلمين قاتلوا اليهود بما قاتلهم به الرسول صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله وأتباعهم لنصرهم الله جل وعلا عليهم، لكنهم قاتلوهم بالقوميات وبالوطنيات وبالأرض وبالتحزبات إلى غير ذلك من الأمور التي لا تخفى عليكم ولا تخفى على أحد المسلمين، ولهذا لم ينتصروا عليهم. فمع الدعاء من استطاع أن ينصحهم وأن ينبههم إلى إخلاص الدين لله والتوحيد، وأن يكون قتالهم لله عز وجل لا للأرض ولا للوطن ولا للولاء الضيق على حزبية ولا على جماعة، بل يقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا. انظر كيف سلب النبي صلى الله عليه وسلم كل أنواع القتال أحقيتها إلا أن يكون لإعلاء كلمة الله، لتكون كلمة الله هي العليا. فالدعاء لفئة معينة لا ينبغي ولا يظهر، خصوصا مع ما ذكر السائل من ظهور الانحرافات وفشوها، وأن وجهتهم وولاءهم إلى الرفض أو إلى إيران. لكننا ندعو لأهل الإسلام وندعو للمسلمين وندعو للضعفاء وندعو للذين يجاهدون في سبيل الله. ولا يلزم، إن بعض المسلمين يظن أنه لا دعاء إلا بأن يكون قنوتا وراء الإمام، لا يلزم أن يكون قنوتا وراء الإمام. هناك مواطن في إجابة الدعاء كالسجود بين الأذان والإقامة وآخر ساعة من الجمعة وعند نزول المطر وفي جوف الليل إلى غير ذلك، يدعو المسلم. لأن من أهل العلم من يقول بأن القنوت في النوازل أمر راجع إلى ولي الأمر، ومنهم من لا يشترط ذلك، وإن كان التحقيق أن الذي جرى عليه عمل المسلمين أن قنوت النازلة لا يكون إلا من جهة ولي الأمر. نعم، أحسن الله إليكم. سائل من المغرب يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم رد التهنئة بحلول السنة الهجرية الجديدة من باب الأدب؟ ما كان مخالفة الشريعة أدبا أبدا، والتهنئة بدخول العام الجديد ليس لها أصل في الشريعة، بل قال مشايخنا ومنهم الشيخ الفوزان في خطبة الجمعة قبل الماضية لأن هذا بدعة ومن المحدثات، ومن شاء أن يراجعها فهي على موقع الشيخ، الخطبة التي قبل الجمعة الماضية. وهذا محدث من المحدثات وبدعة من البدع. ومعلوم أيضا أن الذي أرخ للمسلمين هو عمر رضي الله عنه، فإن عمر أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لما كانت تأتيه الكتابات والخطابات من أمرائه وعماله، وانتشر عماله في الأرض وكانت تأتيه الخطابات غير مؤرخة، اقترح عليه الصحابة بأن يؤرخوا ويخالفوا النصارى في تأريخهم، وهذا أمر مقصود للشريعة. الشريعة أخذ تأريخا وسمي هذا التأريخ بالتأريخ الهجري من ناحية الاصطلاح، يعني لو قال قائل معنى هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام هاجر في يوم واحد محرم، نقول له لا، المشهور والذي دلت عليه الروايات أنه هاجر في ربيع الأول، بما يعني دلت عليه الروايات. على كل حال، فالشاهد من هذا أن التهنئة هذه بدعة ومحدثة، فإذا هنأك شخص فإنك تأخذ إن كان في مجمع من الناس تأخذ بيده تنصحه وتقول إن الله أعزنا بالإسلام وأمرنا باتباع رسوله عليه الصلاة والسلام، والمسلمون ليس لهم إلا عيد الفطر وعيد الأضحى، وتهنئ بعضهم بعضا به، وأما التهنئة بالعام الهجري فلم يفعلها الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه أصلا لم يؤرخ في عهده، وإنما أرخ في عهد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، ولم يفعلها خيار الصحابة وهم أحرص على الخير منا. نعم، أحسن الله إليكم. يعني أخذنا فصل أن الإيمان قول وعمل، لكن كيف نوفق بين هذا القول وحديث الشفاعة أخرجوا من النار من لم يعمل خيرا قط؟ هذا الكلام عليه طويل الذيل، والاستشكال فيه راجع إلى تصور العمل الذي هو من الإيمان ويستلزم النجاح، فإننا نقول إن الإيمان من العمل، إن العمل من الإيمان، ولم يأتي عن السلف أنهم أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان إطلاقا. فهذا الحديث هو من جهة الإشكال مشكل بلا شك، وبعض أهل العلم خرجه بتخريجات ليس هذا موضع الكلام عليها والبسط لها، لكن المراد أنه لم يعمل عملا زائدا على عمل مستلزم للنجاة. فلو قال إنسان إنه يستدل بهذا الحديث على أن تارك الصلاة ناج أو ما أشبه ذلك، على قول من يقول بكفره أو ما أشبه ذلك من الأعمال التي هي داخلة في مسمى الإيمان، ما معنى إجماع السلف وكون العمل من الإيمان وركن في الإيمان وداخل في مسمى الإيمان والأدلة التي سقناها، حتى لا يبقى عندنا إشكال إلا أننا نستشكل هذا الحديث. قد يراد به عملا معينا، ولعلنا إن شاء الله تعالى نفصل فيه، في لأنني كما قلت لكم لا أحب الدخول في كثير من المسائل العقدية في الشرح، وإلا كان من الممكن أن يذكر في مثل هذا المتن المختصر الذي يبتدأ به، ولكن إن شاء الله فيما يستقبل نتكلم عليه. والجواب عنه من جهة الإجمال ما تقدم، إذا قال إنسان ما يعني على سبيل المثال إنه أراد الأعمال كلها، قلت لك أيضا ومن الأعمال قول لا إله إلا الله، فهل توافقني على هذا؟ أليس الله عز وجل قال فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون؟ أكثر أئمة السلف والمفسرين ابن عباس وغيرهم يقولون نسأل عما كانوا يعملون عن لا إله إلا الله، فإذا قال قائل لم يعملوا خيرا قط نقول له وهذا أيضا يدخل قول لا إله إلا الله الذي هو كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله يدخلها في هذا العمل، فمعنى هذا يلزم على قولك في فهمك للحديث أنه أيضا النجاة لمن لم يأتي بكلمة التوحيد. فإن قلت لي استثنيت كلمة التوحيد بأدلة أخرى، قلت لك وما قضيت به وحكمت به من استثناء كلمة التوحيد بأدلة أخرى اقض به لي في أنه لا يصح إيمان مع ترك العمل بالكلية. وقد نص هذا على هذا طوائف من العلماء ومن المعاصرين، شيخنا العلامة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي في كتابه أو في رسالته في التعليق على رسالة كتبها حمد العتيق، لعلكم تجدونها في موقع الشيخ. نعم. أحسن الله إليكم. هذه أخت تسأل تدعى أحيانا في الوليمة وفي العزاء من أجل تلاوة القرآن ووعظ النساء، فهل يجوز هذا الفعل؟ أما تلاوة القرآن فلا بإجماع مشايخنا وعلمائنا، لا يقرأ القرآن في المآتم والعزاء وما شابه ذلك من المناسبات، بل نصوا على أنه من البدع أي قراءة القرآن في المآتم. وأما الموعظة والتذكير فهذه مسألة اختلفت فيها أنظار المشايخ، فالشيخ عبد العزيز بن باز يرى أنه من محال للدعوة وإقام تذكير بنعم الله وشكرها والقيام بها، ومن أهل العلم من لا يرى هذا كالشيخ ناصر الألباني رحمة الله عليه وشيخنا الشيخ ربيع وغيرهم من المشايخ، وهذا الذي تطمئن إليه النفس، فلا ننصحها أن تفعل هذا لا هذا ولا هذا. أما قراءة القرآن فقد سمعتم ما فيها، وأما هذه فخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه، وقد حصلت عندهم هذه الأمور، فمات منهم من مات وقتل منهم من قتل ومرض منهم من مرض وحصلت الولائم، ولم ينقل لنا أنهم كانوا يفعلون مواعظ ولا محاضرات ولا تذكير ولا شيء من هذا القبيل. وقد يقول إنسان بالنسبة للمحاضرات والتذكير الأمر في هذا واسع، ولا نحجر واسعا، والله أعلم. أحسن الله إليكم. من المغرب يقول هل من رزق حسن السؤال الأول عن ما ينقض كمال التوحيد وما ينقصه؟ ما فهمت إيش السؤال الأول يعني؟ السؤال الأول ما أيوه فقط يعني هذا الجزء من السؤال يا شيخ، يعني هل من رزق حسن الخاتمة يبشر بمصير أفضل بعد الموت؟ يبشر بمصير أفضل من بعد الموت؟ نعم، من رزق حسن الخاتمة هل يبشر بمصير أفضل بعد الموت؟ يعني كان يتوفى الإنسان أو يموت وهو ساجد أو وهو يصلي أو وهو صائم، هل يبشر يعني بعد الموت بمصير أفضل؟ يعني بالنسبة لنا ما حقيقة أنني ما فهمت صيغة السؤال بالنسبة لسؤال السائل، إن أعدته بصيغة والله هكذا كتب عبر البايلوكس السؤال من المغرب. أعد قراءة السؤال أنا متأمل فيه. يقول هل من رزق حسن الخاتمة يبشر بمصير أفضل بعد الموت؟ من رزق حسن الخاتمة لا شك أنه يبشر بمصير أعظم وأفضل بعد الموت، وأنه يبشر بمقعده من الجنة، بل يرى مقعده من الجنة وهو في بيته، وإذا دخل في قبره أيضا يقال له هذا مقعدك من النار أبدلك الله خيرا منه، ثم يفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من ريحها وطيبها إلى غير ذلك من الأحاديث، كما جاء في حديث البراء بن عازب وغيره من الأحاديث، فإنه يبشر بالروح والريحان والرضا والرضوان، وروحه تؤخذ على كفن من كفان الجنة وحنوط من حنوطها إلى غير ذلك من الأدلة. قد قال جل وعلا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، قال المفسرون المراد عند الموت. نعم. أحسن الله إليكم. سائل من الجزائر يقول نسأل عن البيع بالمرابحة، ما ضابطه وما حكمه؟ بارك الله فيكم. وأنه ذكر الصورة التي يريد أن يتحدث عنها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الخراج بالضمان، وكثير من الناس يعني توسع في قضية المرابحة وأدخل فيها صورا يعني ليست منها. فلو أن السائل يذكر ما يتعلق بهذه الصورة التي يريد أن يسأل عنها، فإن الفقهاء رحمهم الله يذكرون هذه التسميات ويذكرون ما يتعلق بها من جهة النسب وما شابه ذلك، فيدخلون فيه بيع التولية، ويدخلون فيه بيع الوضيعة، ويدخلون فيه مسائل أخرى. أنا لا أدري ما مقصد السؤال بالنسبة للسائل، كان يسأل عن صورة معينة، فالمرجو أن يضعها سواء كان في هذا المجلس أو غيره. وهذا السؤال يعني ذكرني بالسؤال الذي كان في الدرس الماضي المتعلق باستشكال حديث عائشة الله عنها، سئلت عن صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت العدد وذكرت الوصف، وأنه كان يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن إلى آخر الحديث. ولكن بسبب أن العلماء ربما ذكروه في بعض كتبهم مختصرا، وقع الإشكال بالنسبة للسائل. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل عن العمل بتركيب الكاميرات يعني من أجل الأمن، توضع في المحلات قصد الأمن، ويقول هل يجوز أن أشتغل في هذا العمل؟ يضع الكاميرات يعني كاميرات المراقبة التي توضع في نعم هذه نعم. الله أن يترك الأعمال التي هي متعلقة بالصور، ولا ينبغي له الخوض فيها والعمل فيها، وإن كان صار الأمر سائدا شائعا حتى يعني صار أشبه ما يكون بالمسلمات، هذا من غربة الدين. ننصحه بأن ينظر له عملا أفضل من هذا وأنزه وأبعد عن الخلاف، ولا أنصح بالدخول في الأعمال التي فيها أنواع من الصور، وإن كان يقال بأن فيها مصالح، اترك المصالح هذه لغيرك. بارك الله فيك. نعم. أحسن الله إليكم. سائل من اليمن يسأل يقول شيخنا بارك الله فيكم، من كان أحد والديه في معصية كبيرة، فكيف التعامل والبر الذي يرضي الله تعالى، وهل يدخل في ذلك قاعدة الولاء والبراء؟ بالنسبة لمعاملة الوالدين، لا يخفاكم حقهما في الإسلام، فإن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. جاهداك من المجاهدة، يعني معناه أنهم لم يأمراه فقط أمرا، بل جاهداه من بذل الجهد والمواصلة على هذا الفعل. وسؤال الأخ السائل وفقه الله يقرر فيه أنهم يفعلون معصية كبيرة، فكيف يتعامل معهما، وهل يدخل في هذا الولاء والبراء وما أشبه ذلك، أنه يعني مسألة الهجر. أما بالنسبة للمعصية فإن بالنسبة له الواجب عليه أن ينصحهما، والأمر الثاني أن يدعو لهما، والأمر الثالث أن يصلهما بالبر والإحسان، ولا يجوز له أن يقطعهما مقاطعة أو هجرا، بل الواجب عليه أن يصلهما بالمعروف والإحسان، حتى وإن جاهداه على أن يشرك بالله فلا يشرك، وإن جاهداه على فعل المعصية فلا يعصي، فلا يعصي، فلا يعصي الله تبارك وتعالى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الطاعة في المعروف، فإنما الطاعة في المعروف، وقال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إلى غير ذلك من النصوص الواردة في هذا الباب. فأيا كانت المعصية، ما دام أنهم لا يأمرونه بها ولا يجاهدونه فيها فإنه يبقى على البر بهما والإحسان إليهما. ومن البر بهما والإحسان إليهما أن ينصحهما ويدعو لهما. وما روي عن بعض السلف أو أحد السلف أنه قال بهجر الوالدين إن كان يفعلان بدعة فإن هذا قول لم يجري عليه عمل السلف، ولا يعني وقد يعتبر من الأقوال التي فيها نوع من الشذوذ. وقد سمعت قول الله جل وعلا وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، فإنما نهاه عن طاعتهما، أما المعروف وصاحبهما في الدنيا معروفة. نعم. صلى الله عليكم. من تونس يقول بارك الله فيكم، ما الفرق بين أصول الدين وفروعه وجزاكم الله خيرا؟ هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى نص في غير ما موضع من كتبه على أنه تقسيم اعتزالي، قال به المعتزلة وتابعهم الناس على هذا، لكن هذا الذي ذكره شيخ الإسلام محمول على ما يقابل أصول المعتزلة التي هي الأصول الخمسة: التوحيد والعادل الأمر المعروف والنهي عن المنكر إلى آخر أصولهم الخمسة المعروفة، فجعلوا هذه هي الأصول وما عداها فروع. فشيخ الإسلام لما نص بأن تقسيم الدين إلى أصول وفروع بدعة، الله أعلم خلال القراءة والمتابعة بكلام شيخ الإسلام أنه إنما عنا ما تقوله المعتزلة، وإلا فقد وقفنا على أقوال كثيرة في هذا الباب لشيخ الإسلام يقرر فيها تقسيم الدين إلى أصول وفروع، ويعنون بأصول الدين، لأن هذا أيضا مستعمل في كلام كثير من الأئمة، يعنون بأصول الدين التي هي أصول الإيمان، أصول الإيمان والأمور المجمع عليها، ويعنون بفروع الدين الأمور العملية التي هي الأحكام العملية الشرعية، فإنهم ربما عبروا عنها بالفروع. فهذا هو الفرق مع التنبيه على هذا التقسيم وحصوله، الله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل من تونس يقول ما معنى الإقرار بارك الله فيكم؟ الإقرار بمعنى أن تقر بالشيء، أقر بالشيء بمعنى اعترف به وصدق قوله وصدق به، هذا معنى الإقرار. ومن أبواب الفقه باب الإقرار بمعنى أن يقر الإنسان على نفسه بالشيء، فإذا قلنا بأن الإيمان إقرار القلب أي اعترافه. نعم. أحسن الله إليكم. من المغرب يقول شيخنا أحسن الله إليكم، يوجد بعض الشباب مغترين بالشيخ المغراوي، وعندما ننصحهم بأن يستمعوا للعلماء الكبار ينكرون علينا بقولهم الشيخ تراجع، ويستدلون بكتاب مزعوم أنه تراجع فيه وهو أصل أهل الإفك والبهتان الصادون عن السنة والقرآن، وهل يعتبر الشيخ المغراوي سلفيا؟ أفتونا جزاكم الله خير. والله بالنسبة للمغراوي ما أظنه شم رائحة السلفية ولا عرفها يوما من دهره، إلا أن يشاء الله جل وعلا في خفايا أمره، وإلا فإنه مذ نعومة أظفاره وتخرجه من الجامعة الإسلامية ومناقشته لرسالته الماجستير أو الدكتوراه على مذهب التكفير. ولا يخفاكم المناقشة التي كانت له، وكذلك ردود شيخه وأول شيوخه، ومن عرف العلم وفتح عينيه عليه الشيخ محمد تقي الدين الهلالي، فله في مقالاته ردود على المغراوي، وهي منشورة في النت من جهة الاعتقاد ومن جهة العمل والأخلاق. وأما بالنسبة لتراجع المغراوي فهذه كلمة مطاطة يقولها من وضع نفسه في مزالق التعصب بالدفاع عن أهل الباطل، ثم إذا قرر بأن هذا باطل وهذا يعني نعتبره إن جئنا للمقارنة نعتبره أفضل من غيره، إن جاء إلى تقرير هذا الباطل يقول هو خطأ لكن الشيخ قد تراجع، ولم يحصل تراجع كما فعلوا هذا في قضية المغراوي ومحمد بن عبد الرحمن المغراوي، وكما فعلوا هذا في قضية أبي الحسن، ويفعلونها في كثير من القضايا هداهم الله. وخير لهم من هذا التعصب الذي ألبسوه أيضا لبوس الكذب، يعني يقولوا قد تراجع الشيخ الفلاني، فإذا طولبوا بالمراجعة جاءوا بالتلبيس والتدليس والتكبر والكذب والبهتان، مثل ما فعل المغراوي في كتابه البيان أو ما أشبه ذلك، وأنا قديم عهد به منذ سنوات عديدة 22 أو 23 حتى لا أحفظ عنوانه، وفيه من الخبط والخلط، وفيه من الطعن في الأنبياء وجمع لأهل البدع ما لم يحسنه الكرابيسي في كتابه التدليس الذي حذر منه الإمام أحمد رحمه الله. الكرابيسي لا يعدل عشر ما في كتاب المغراوي من التلبيس والكذب وجمع الأصول الفاسدة لأهل الباطل الذي يخوضون به. الواجب على هؤلاء الإخوة وهؤلاء الشباب أن يتقوا الله جل وعلا، إن كانوا ينتصرون للسلفية فليقارنوا بين كتب المغراوي وما قاله، وقد حذر منه جل أهل العلم الذين عاصروه، الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز، والأشرطة مسجلة بأصواتهم ومكتوبة، فليأتوا لنا بهذه المسائل التي انتقدت عليه ويضعوا كل مسألة أمامها تراجع المغراوي عنها، وإذا فعلوا هذا الحمد لله، والله أهل السنة يفرحون بمن لم يضع قدمه في العلم إذا رجع إلى الله وتاب، فكيف بمن عرف أو له أتباع أو يستنصر له أناس أو يتعصب له آخرون. فأقول لإخواني هؤلاء جزاهم الله خيرا، ما دام أنتم تعرفون أن المغراوي أخطأ وتقولون بأنه تراجع فهذا أول الطريق، الحمد لله، ابحثوا لنا عن الأمور التي أخطأ فيها وتراجع عنها، وضعوا لنا كل مسألة أمامها تراجعها، بعيد عن الكبر وعن تسمية أهل السنة الذين ردوا عليه وبينوا أخطأه بدل من أن يشكرهم يقول أهل الإفك والبهتان، كيف هذا؟ سبحان الله. نعم، أحسن الله. نعم، أحسن الله إليكم. من تونس يقول: ما حكم من يصلي ويقرأ الفاتحة ولما يسمع الصلاة على النبي يصلي ويسلم على النبي أثناء الصلاة؟ أعيد السؤال يا شيخ. أبو أيوب. نعم يا شيخ، أعيد السؤال. نعم، أنا ما سمعت. من تونس يقول: ما حكم من يصلي ويقرأ الفاتحة ولما يسمع الصلاة على النبي يصلي ويسلم على النبي أثناء الصلاة؟ الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الفريضة لا يصح ولا خلاف بين أهل العلم فيه، ولكن رخص بعض أهل العلم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في النافلة، فإذا كان يصلي النافلة وسمع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا بأس أن يصلي، لا بأس أن يصلي عليه. هذا الذي عليه طائفة من أهل العلم رحمهم الله تعالى. أما في الفريضة فلا، أما في الفريضة أن يصلى عليه فلا. نعم، أحسن الله إليكم. سؤال أخير إن شاء الله يا شيخ. بالنسبة للقرض، إذا أقرض إنسان مالا مال أخيه يشهد عليه شاهدين فهل إذا رد إليه المال هل يخبر الشهيدين كذلك؟ ومن يخبرهما؟ بارك الله فيكم. عز وجل قال في كتابه الكريم: أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل، إلى آخر الآيات. وفيها قوله: أشهدوا إذا تبايعتم. فالإشهاد جاء على التبايع، وأما القرض والدين فإنه يكتب ولا يلزم أن يكون عليه شهادة. فإذا قضى الإنسان الدين فإنه يلغي هذه الكتابة من جهة الشخص الذي له الدين، وينتهي هذا الأمر. فإن كانوا أشهدوا وكتبوا وأشهدوا فإنهم يخبرون الشهود حتى لا يبقى ذلك في ذمته، والله أعلم. أحسن الله إليكم. جاء سؤال أخير عبر الشبكة يا شيخ من المغرب. يقول السائل: ما هو حال الشيخ صالح بن عبد العزيز سيندي؟ بارك الله فيكم. والله أنا لا أعرف عنه شيئا. هو في المدينة ودكتور، ولا أعرف عنه شيئا. بإمكانكم أن تسألوا المشايخ في المدينة. لا أعرف إلا اسمه، وقابلته مرة بمكة ولم أتابع عنه شيئا. بارك الله فيكم يا شيخ، وأحسن الله إليكم. لو سمحت بعد دقيقة أتصل عليك إن شاء الله. أتذكر الاتصال. الله يحفظك.